Villanueva, Jerez. De nueve. En Roma ya con genital ya acuada, por detrás del malignan y la numa. Al malignan y la numa, los vamos a la mental fight de Roma de Roma con genital acuada. Gran Roman y Bay, Aul Mul. Malignanta. المنومة تقسيمتها الدولية اللي حقولها حالا دي extremely important. لو قلت لكم كده ادي الجلد بتاعنا اللي فيه الميلانوفايتس كده حاسين مورتين وحنفس بقى السرطان طالع من الميلانوفايتس. طبعا ان احنا عندنا نوعين الميلانوفايتس اصلا هنا نوع لما الخلايا تقلب مالجنن تتكاثر داخل الابيديرمس بالعرض يعني تقعد تتكاثر كده ولكن ده داخل الابيديرمس من غير انفلتريشن. النوع ده اسمه مالجنن ميلانوما with radial paternocrof يعني radial في العرض واكيد بين قوسين يبقى ده انفلتريتف ولا انسايتو انسايتو. النوع الثاني اول ما الميلانوفايت تقلب مالجنت ما بتعملش انسايت يعني في النوع ده مفيش انسايت على طول بالانفلتريت لتحت ولفوق. فالنوع ده سموه ميلانوما ويز راديال جراف. النوع ده سموه ميلانوما ويز فيرتيكال جراف. واحد يقول لي ايه قصه الكلام ده؟ ده انت لا تتخيل الكلام ده اهميته في ايه. الميلانوما اوف راديال جراف بتعيش بيهم سنوات طويله قد تكون ماني ماني ماني ماني ييرز قبل ما ينفلتريت ولما ينفلتريت يبقى الانفلتريشن هادي جدا. انما لا تخيل احنا نعرف السرطانيات ولا الف نوع. المصنف رقم واحد في الخطوره هو مالجنة الميلانوما الفيرتيكال تايب. تصور انه حسبوها كده لو الانفلتريشن تم تحت البيزا اللي هي رب الابيدرمس دي بمسافه 3 مللي ها العند بتاع هوبليس كيس very highly invasive tumor cells. اول ما تقلب بالكابيلاري او الليمفاتيك بتحترقها بسرعه فخطورتها كده عامله زي الانجل ساركوما اللي احنا شرحناها من شويه خطيره جدا. فتخيل بقى واحد ممكن تعيش بيه 15 20 سنه والثاني ما تعيش بيه الا فيو مانس. ففعلا لابد انك تقول هل هي راديال اللي هو انسايتو ولا فيرتيكال اللي بيسموها احيانا نودولار ميلانوما. تعالى بقى نبدا بالراديال اللي هو الانسايتو واذا في منه ثلاث انواع. اول الانواع من الراديال باترن اوف مالجنت ميلانوما اول الانواع خلاص احنا بنتكلم النوع الاولاني مش مهم الاسامي جت منين هي اسامي لاتينيه بيسموها الانفايجو مالينا. طبعا عباره عن ايه؟ ده عباره عن راجل عجوز عنده 70 سنه 80 سنه يفاجئ كده ان في وشه طلع له براونش ماكيول يعني باتش كده لونه بني ودي كتير قوي في العواجيز يعني في زي واحد عجوز كده ليه جلده يبقى بني احيانا بقع من دول اسمها الفايبو مالين ماكيول بني كده في وشه او اكتر من ماكيول. نيجي نفحصه بالميكروسكوب نلاقي عند هذا العيان مالجنت ميلانوفايتس سبريدنج الونج البيزل لير. البيزل لير هي دي نلاقي البيزل لير ده فيها خلايا مالجنت ميلانوفايتس لكن في انفيجن ولا لا مفيش يبقى دي انفيد ميلانوما ولا ميلانوما انسايتو ميلانوما انسايتو. طب مصيرها ايه بقى؟ بص معايا اتضح ان 30% من هؤلاء الرجال اللي عندهم الانفايتو مالجنا 30% من تلتهم اكتر من 10 ل 15 سنه تلت الرجال دول بعد 15 سنه بيحصل لهم مينيمال ديرمال انفلتريشن تبتدي ميلانوما انفلتريت الدرس. تخيل بقى هو السرطان اللي ظهر عنده الميلانوما انسايتو اللي ظهر عنده وعنده 70 سنه ها عبال ما بقى عنده 85 سنه تلتهم 30% بس حصل عنده شويه انفلتريشن. فده بقول اذا خطورته لا تقارن بده يعني لما عاجل ده ده ملوش حل ده هو خلاص ده في سن عبر 40 سنه 50 سنه. تعال بقى نشوف ده النوع الاولاني من الحاجات اللي هي بتاعت الريديال زي ما شايف كده ماشيه بالعرض الونج البيزليه. تاني نوع بيكرو ريديالي هو نوع تاني خالص غير الليمفايكو ماليجنا اسمه سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما. تختلف في ايه السوبرفيشال سبريدنج ميلانوما عن الليمفايكو ماليجنا؟ هي زيها من ناحيه انها ريديال بروفيت بس بتحصل في اماكن مختلفه. الليمفايكو ماليجنا مشهوره في الفيس اسمها فيشال سبريدنج ميلانوما دي تيجي في الجسم بتاعك في الباك بالذات وفي الاكستريمتيز. الفرق الثاني ان الليمفايكو ماليجنا بتبقى ماليجنا سيلز في البيزا اللير اوف الابيديرمس اونلي لكن دي في كل اللير عشان كده سموها سبريدنج سوبرفيشال. تلاقي الابيديرمس كلها مليانه اتيبيكال ميلانوسايتس لكن بص على الرسم ستيل دي انسايد ولا انفلتريتنج لسه جوه الابيديرمس تبقى انسايد. طيب مصيرها ايه؟ ممكن بعد فترة 3-4 سنين تبتدي انفلتريت الدرمس ولكن برضه انفلتريشن هاد فاذا هي بتنفلتريت الدرمس اسرع من الليمفايكو ماليجنا يعني ده يعتبر انسايد ولكنه اخطر شويه من مين؟ من الليمفايكو ماليجنا. النوع الثالث والاخير من الجماعه بتوع الريديال جروف اسمها اكرال لينتيجينس ميلانوما. مش مهم الاسم جه منين هو اسم لاتيني قحاوي لكن لابد ان احنا نعرفه. هو دي زي النوعين اللي فوق بالظبط زي السوبرفيشال سبريدنج ميلانوما بالظبط ما عدا فرقين انها بتطلع في الهير سكين مش تطلع في البالم اوف ذا هاند والسكور اوف ذا فوت. ممكن واحد جاي كده عنده فاتش او فاتش بني في البالم اوف ذا هاند او السكور اوف ذا فوت وبالمايكروسكوب زي السوبرفيشال سبريدنج ميلانوما بالظبط بس بتبقى السيلز مليانه ميلانين اكتر شويه في اديك البيجمنت. هما دول مش ثلاث مراحل دول ثلاث انواع يعني الليمفايكو ماليجنا ده نوع في الوش السوبرفيشال سبريدنج ميلانوما ده نوع ثاني في الجسم الاكرال انديجينس ميلانوما ده نوع ثالث في البالمز اند سورس. الثلاثه انسايد بس واحد في البيزا لير بس ده الليمفايكو ماليجنا واحد في كل اليرز السوبرفيشال سبريدنج واحد في كل اليرز ميلانين زياده ده الاكرال ده في الوش ده في الجسم ده في الهيرلس سكين بتاع البالم والسور وايضا بعد كام سنه ممكن يجي في البيت. دول المجموعه الراديال خليك بقى في النوع الفيرتيكال. النوع الفيرتيكال اللي بيسموه نودولار ميلانوما ده نوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا. اولا هو بيارايز دون هوم الجلد سليم او اون توب في اكزيستنج نيفس. فاكرين من شويه لما كنا قلنا واحد عنده نيفس ممكن تقلب مالجنت ريلي انقلبت مالجنت تقلب مين؟ النودولار تايب. النودولار ميلانوما دي النوع زي ما بقول غايه في الخطوره. يعني اول ما السرطان ده بيقلب اول ما خلايا بتنفتريت ما فيش انسايت على طول ما بتعرفش كده ده على طول اول ما خلايا تقلب بتنفتريت على طول. ما فيش انسايت وفيس وبتسبريد بسرعه جدا اللوكال والليمفاتيك وجوه الكلام عنده بقى ميتاستاسيز ما فيش. ولذلك انت تستغرب جدا على حاجه في هذا الورم ان الورم ده نادرا ما يوصل حجمه لحد كبير لو هتشفها بتاعت الكروس بيكتشر هتلاقي ان هو من 1 ل 3 سم لما يكون 3 سم بيكون عين شبه عمود عمره بيكبر اكتر من كده ما بيلحقش بيستهلك بسرعه جدا هو كل هم الخلايا انها تنفيد تخش على الفيزت فنادرا ما تلاقي اكتر من 3 سم زي ما تعرف معايا حاجه. اذا دي المقدمه بتاعت النودولار ميلانوما او اللي بنسميها فيرتيكال ميلانوما او مالينا ميلانوما زي ما انت عايز او ميلانو كارسينوما. التيومر دي مش شرط تقطع في السكين. الناس متوهمه ان الميلانو كارس في الجلد بس. لا هو الميلانو كارس دي في الجلد وفي الاي ممكن تكون جان فاجا والريتنا في سرطان مالك بينهم في بعض الميوكاس ممبريز في المينينجيز في ميلانو كارس. يعني ممكن تقطع حته كبيره جدا وهي تصور بقى خطيره جدا ويا حبذا لما جيت حته مش متشاف زي مثلا في الاي اهو ده بقى عيان يجي لك ايه بيموت وانت مش عارفه بيموت ليه واخد بالك بتحط ده وجسمه كله مليان ميتاستاسيس مالجنا في العلوم تروح على البرايمري فين مش لاقيه البرايمري بقى وغالبا تبقى فين في العين او في المنجيز سرطان فظيع جدا. النودولار مالجنا في العلوم الدراستي بتبقى عباره عن زي ما قلت لك نوديول كده ما يزيدش عن من 1 ل 3 سم وتشك قوي ان هو ده سرطان لما تلاقي الجلد بتاعه فريجيتد يعني الجلد تلاقيه مموج كده وحلني او صريت مفيش فالنجيت كده سكين منوت فوق نضول البني من سنتي الثلاثة وحالا بالألصرين ومايكروسكوبيكالي بص كده المنظر اللي قدامك ده بتلاقي عندك مالجنت ميلانوسايتس انفيدنج الجلد وعليه الألصر احيانا بكوهيزم يعني لاقيه في بعض كده واحيانا يكون عنده ليزر كل واحده في حته. طبعا النانكو ليزر ده يدل على انها فيري اجريسيف. والخلايا طبعا النيوكلاي بتاعتها لارج ودارك وهايبر كروماتيك الى اخر المالجنت فيتشرز. والسيتوبلازم بتاعها مليان ميلانين. طب هسألك سؤال، هل شرط تلاقي السيتوبلازم في ميلانين؟ مش شرط. هي التيومر فيري اجريسيف، لكن لما تبقى فيري فيري فيري اجريسيف كمان ما بقاش فيها ميلانين، يعني كمان ما عندهاش وقت تعمل ميلانين، دي ساعتها يسموها اميلانوتيك ميلانوما. يعني ايه ميلانوتيك ميلانوما؟ ميلانوما ما فيهاش ميلانين. وساعتها يجي يقول لك طيب اشخاصها ازاي بقى؟ ميلانوما ما فيهاش ميلانين اشخاصها ازاي؟ لو مهم قوي الاشخاص عشان افرقها من الكارسينوما والحاجات دي للتانيين لهم علاج اخر. فاذا لقيت عندك شك ان ميلانوما ما انتش لاقي ميلانين، عندنا ماركر معروف جدا بنقدر نسبغه الخلايا دي. الخلايا دي بتطلع بروتين اسمه اس 100 بروتين. لو عملنا الماركر ده طلع بوزيتيف اللي هو الاس 100 بروتين، يبقى انت متاكد انها مين؟ ميلانوما، رغم انها ما فيهاش ميلانين. فده اللي يكتبه في الامتحان، هيبقى شكله ظريف جدا. زي ما اتفقت معاكم هذا الورم بينتشر بسرعه بالصاروخ ليمفاتيك ودايركت وبلاد اند فيري رابيد كيلينج تيوب. اخر حاجه في حصه النهارده، لابد ان احنا نختم الحصه باعجب الاورام، الميسلينيس. واعجب الاورام الميسلينيس دي يا اخوانا اسمها كيراتوما، اللي هو بالعربي يبقى اسمه الورم المشوه، كيرات يعني تشوه وهما يعني ورم. والكيراتوما او الورم المشوه ده الحقيقه it is very common. يعني زي ما هشرح لكم حالا دلوقتي، ده ورم غريب جدا مركب من كل الانسجه اللي انت تسمع عنها في جسمك. ممكن تفتح الورم ده تلاقي فيه برين تيشو ومصل تيشو ونيرف تيشو وسنان تيف وبون وشعر. ورم غريب جدا كل الاستراكشر بتاع جسمك اللي اصلا درايف من الاكت والاند والميزور تلاقي في هذا الورم اللي اسمه تيراتوما، اللي هو ثالث المجموعه المثليه تيراتوما. لما انا اتكلم على الديفينيشن بتاع الورم والاورجن بتاعه والسايتس بتاعته والسايتس بتاعته، هو زي ما بقول هو كومبوزيت تيومر، ورم مركب عجيب جدا. ويمكن لحسن حظ الانسان ان التشت اللي فيه خصوصا بيبقى فيه حام برين تيشو، لحسن حظ الانسان ان البرين تيشو بيبقى نون فانكشن، وهم بيبقى فيه تيشو ثانيه فانكشن. لو هتعرف حاجه طبعا زي ما بقول كانت تبقى مصيبه لو واحد عنده ورم كيراتوما يبقى فيه برين تيشو فانكشن، تبقى عندك بتفكر من مرتين. الحاجه الثانيه لكن ممكن يبقى فيه انسجه فانكشن. ياما ستات يقول لي العياده عندهم ثايروتوكسيكوزز، ونفحص الست اللي هي الثايرويد سليم، وبعدين نلاقي سكاننج كله جاي من الاوفر بتاعها، عندها كيراتوما في الاوفر مليانه ثايرويد تيشو وهي اللي بتشتغل. فالورم العجيب ده عايزين نفهم بقى جزء خلاص. لما اجي عشان افهم الورم ده لابد ان انا ابدا اقول كيف بدا الانسان. اي انسان في الدنيا بدا كخليه اسمها ايه؟ زايجوت، اللي هي كارتيلايز اوفر. هذا الزايجوت كان هذه الخليه، وبعدين هذا الزايجوت هيصبح مثلا ياسر او هيصبح محمد. هيبقى ياسر او محمد ازاي؟ تعالى نتتبع هذا الزايد. في الاول دي تكاثر وديها خلايا بدائية جدا، 8 وبعدين 16 خلية اللي بيسميها المولد، او الخلايا دي يسموها توتي بوتن سيلز. توتي بوتن يعني خلايا ذات فعالية كلية. ليه؟ لان انا جبت قلبك حوالك الخلية رقم 7 دي هتدي في بلاية شعره ولا راسه ولا مش عارف ايه، ما تعرفش اي خلية ما تعرفش، بنقول عليهم على بعض كده توتي بوتن. وبعدين تبتدي البلاسينتا بتاعت الام، وركزوا معايا تماما في الحته دي، تبعت حاجه اسمها برايمري اورجانيزر، ماده تقول للتوتي بوتر سيلز دول تحوروا تكسروا وتحوروا انتوا اكتوديرمال سيلز واندوديرمال سيلز وميزوديرمال سيلز، اللي احنا بنسميها احيانا الامبريونيك سيلز. اكتو اندو مين. وبعدين يطلع من البلاسينتا اورجانيزم اخرى اسمهم سكندري وتيرشري، مش مهم بقى اسميهم، توجه الخلايا دي مثلا تيجي للاكزيرما سيلز دول يقولوا تعالوا اعملوا لي برين وسباينال كورد، تعالوا شويه دول هنا يعملوا لي ايه؟ جلد وشعر، تعالوا هنا شويه في المندب ويعملوا لي اثنين مثلا. الاندوديرما سيلز تعالوا هنا اعملوا لي الاوفري والتستس والاندوكراين جلاند. الميزوديرما سيلز تعالوا اعملوا لي كيدني وليفر ومش عارف مصل الى اخره. ويتولد الانسان طبيعي خالص. ده الامبريولوجي مختصر جدا. احيانا في الامبريولوجي يحصل غلطة تكلف الانسان تلاتوما. ايه الغلطة دي؟ sometimes واحدة من الخلايا very primitive التوتي important cells دول وعش نعمل primary organizer بيأمورهم يتكسروا ويتحولوا الى خلايا اخرى واحدة تركض هذا الامر. فتفضل قاعدة بصفتها primitive وسط واحدة من الامبريونيك layers دول. تلاقي عندك الاكت والاند والميزو اتكلم والحيوانو بس فيه التوتي important cells اعرف وسطها. اثناء ما الخلايا دي هتروح تعمل الاورجنز، الاورجنز هتتكون بس الخلايا البلا دي هتروح في احد هذه الاعضاء. ويقول ان الانسان مكتمل النمو فيما عدا ان somewhere in his body عنده توتي بوتنسيل كانت رفضت او اسكيبد من الانفلونس اوف ذا برايمري اورجنايزر وقعدت الصوره اللي هي راحت اثناء تكوين احد الاعضاء. وتولد الانسان طبيعي جدا. وبعدين بعد ما اتولد بخمس سنين، ست سنين، عشر سنين، عشرين سنه، اي وقت فاقت من الصفرة اللي كانت فيها وبدأت تتكاثر. مين؟ التوتي بوتنسيل. اذا انت فين؟ انت بتجاري الحياة انسان طبيعي جدا، ممكن يكون انت هذا الشخص او انت هذا الشخص او اي حد عنده توتي بوتنسيل سموير بدأت تتكاثر. هتعمل ايه؟ اللي كان مفروض تعمله من زمان. هتديلك اكتودرم واندودرم وميزودرم. والاكتودرم والاندودرم والميزودرم في هذا الورم اللي طالع من التوتي بوتنسيل هيديك كل الاستراكشرز اللي قدامك دي بس من غير ما يعمل اورجان وحش. يعني تلاقي برينتش بس ما تلاقيش برين اورجان. هو اصل اللي بيعمل الاورجان لازم يكون اورجانيزد. فهو دلوقتي الولد اتولد واللي كان بيطلع الاورجانيزر دول مين؟ البلاسينتا. فمش موجوده. طيب عندك كل التيشوز اللي درايف من الاكت والاند والميدو من غير ما يبقى عندك اورجان وحش. تلاقي عندك سنان وعظم ولكن على بعض مش عاملين مانديبل. السنان مطوره والعظم مطور. تلاقي عندك ثايرويد تيشو بس مش عاملين لك ثايرويد جلاند. برين تيش بس مش عامل لك برين اورجان وهكذا. This is the so called teratoma اللي اصلها طالع من توتي بوتنت سيل which escaped the influence of the primary organizer. لما اتكلم على السايتس اوف تيراتوما كتير قوي اشهرهم الاوفري والتستس. والاوفري المبيض هو المكان رقم واحد في الترتيب لدرجه ان انا اقول لكم انه يكاد يكون ما بيمرش على اسم امراض النساء يوم من غير ما تعمل عملية تيراتوما. It's a very common tumor. Very common. والأوفر والتستس هما الأوفر بالذات هو الموست كومن سايت. التستس مدناش ممكن تلاقي في الجيجاستايلم في السكرم والكوكسكس في البيتويتري والريتروبريدونيوم حاجات كتير قوي. التايبس بتاعتها بقى ركزوا معايا. انا التيراتوما في منها بناين وده الموست كومن. البناين يسموها ماتيور تيراتوما او ماتيور او بناين تيراتوما. وماتيور يعني الانسجه بتاعتها شكلها حلو ما هياش مليجنه. او قد تكون النوع الثاني اسمه ايماتيور تيراتوما وايماتيور يعني مليجنه. يعني بعض انسجتها شكلها وحش. وفي نوع ثالث هقوله بعد شويه كده كلمه واحده. خلينا الاول في النوع الاولاني اللي اسمه ماتيور او بناين تيراتوما. هو الماتيور او البناين تيراتوما دي مايكروسكوبيكالي لو انت خدت حته منها بالمايكروسكوب زي ما اتفقنا مفيش مشكله هتلاقي عندك كل الاستراكشرز اللي تتخيلها ولكن لا تتخيلها. تلاقي فيها اكتوديرما واندوديرما وميزوديرما استراكشرز. تلاقي فيها جلد سكين سيبيشس جلاند سويت جلاند دنتين سنان مسلز بون كارتلج نيو اكسير اي حاجه. الماتيور تيراتوما دي كل الاستراكشرز بتاعتها بالمايكروسكوب شكلها طبيعي. يعني تلاقي الكارتلج كارتلج والنيرفس بس مفيش عندك اورجا زي ما قلت. بالكروس بقى بعينيك انا هرسم لك الاوفر بتاع المراه بما انه الكاميرا صارت هرسمه لك مرتين والمرتين كبار قوي كده في الرسمه اللي هرسمها دي عشان هرسم لك التيراتوما مرتين. ادي التيراتوما هي طلعت هنا كده. فبدايه ما بتطلع بتلاقيها سوليد. طبعا سوليد بس فيها كل الاستراكشرز في الدنيا شعر اسنان جلد مش عارف ايه. لكن احيانا التيراتوما السوليد باترن ده اللي هو يعني تطلعها تلاقيها سوليد يكون فيها مثلا حته جلد كبيره وتعطيه الجلد ده بيبقى فيه سويت جلاند وسيبيشس جلاند. انت الجلد بتاعك لما يسكريت سيبيشس ماتيريال بتروح فين؟ لما بتستحمى بتشرب. لكن لما تكون التيومر السوليد دي بتسكريت سيبيشس ماتيريال بتروح فين؟ تتجمع جواها. فتبص تلاقي السوليد تيومر دي قلبت سيستك بالمنظر ده. تلاقي ادي حته الجلد اهي في التيراتوما بشعر مش عارف ايه. وبعدين تلاقي التيراتوما نفسها بقت كلها سيستك لانها اكملت سيبيشس ماتيريال. يبقى دي سموها سيستيك تيراتوما. او لان العلاجها سيست هي الجلد اللي فيها فيسموها احيانا ديرمويد سيست واياك وان انت هذا الاسم كتير قوي في الامتحان يسالك عن التيراتوما يقول لك جيب الاكونت اون ديرمويد سيست اللي هي ماتيور سيست التيراتوما اللي هي تيراتوما تكسرت وقلبت سيست اللي هي فيها تتركب من الحته كده من التيور اللي فيها الجلد يسموها ديرمويد ريتش وبعدين التيور نفسها مليانه سيديشس ماتيريال وبقيت تلاقي فيها كل الاستراكشرز بقى شعر واسنان انتون على فكره عندنا في المتحف المصري الشعر هنا ديرمويد سيست عالميه عالميه من ناحيه ده هتروح تتفرج عليها في المتحف عمرك ما هتنساها زي ورم كده سيست كله شعر واسنان ومش عارف قبول انسون انما يمكن احنا قلنا ان التيراتوما عمرها ما بيبقى فيها اورجن لا فيها لا برين ولا ليفر ولا مش عارف ايه يمكن التيراتوما الوحيده اللي شفتها في حياتي فيها سمول تانج لسان صغير ايه هتروح روحه كده حتى لسان طالع كده من فوكس بالتانج تفيلي بقى بس قوي فيمكن ده يمكن حاجه انترستنج مش هتروح اي تيراتوما في الدنيا غير ان ده اوف ذا ميوزيوم بتاع الهيلث بتاعك اذا مره ثانيه ما هو الاوريجن اوف تيراتوما بالارايز من توتي فوتر سيلز ذات اسكيب ذا انفلونس اوف ذا برايمري اورجانيزر ما هي السايتس بتاعتها اوفري وتستس وميديال باينم وريتروبرينيوم وسيكرام وكوكسس ويفن في البرين ما هي التايس بتاعتها اول نوع بناين ده اللي بتكلم فيه حالا دلوقتي الماتيور مايكروسكوبيكالي كل الاستراكشر بتسمع عنها وجروث يبقى يا سوليد يا سيستم والسيستم في حته الجلد هي اللي عملت السكريشن ده عشان كده بيسموها ديرمويتس ده كده حته قبه ديرمويد ريدج وبعدين بقيت التيومر كلها سيست كونتيننج سيبيشس ماتيريال بالمناسبه الماتيور دي بناين هل ممكن تقلب بريجننت اونلي 1% اوف كيسز 1% من الاحوال بيقلب لسرطان وغالبا اي نوع سرطان ممكن يطلع منها ولكن الموست كومن هي السكويموس سيل كارسينوما الاماتيور او المالجنان كل ما في الارنك بتبص بالمايكروسكوب تلاقي ستراكشرز حلوه قوي الماتيور بقى تلاقي واحد او اثنين او ثلاثه ستراكشرز شكلهم مش حلو تلاقي كارت شكله غريب مالجنان يعني فدي يسموها اماتيور تيراتوما وكل ما عدد الاماتيور ستراكشرز يزيد درجه السرطانيه بتاعتها تزيد وبتبقى جراس دي شولد وكلها نيكروس وهوموجيني ده سرطان فول ستوب اسمها بس اللي عايزه اخيرا في التيراتوما في نوع نادر من التيراتوما نوع نادر جدا على قد ما ده كومن جدا هناك نوع نادر اسمه مونو ديرمال تيراتوما في منه بناين ومالجنت ولكن يعني ايه اسمه كلمه مونو ديرمال مونو ديرمال يعني تيراتوما مركزه على تيش واحد ميل احنا قلنا التيراتوما دايما ميكسد كومبوزيت في تيراتوما تبقى مونو ديرمال تلاقي كل الشغل على نسيج واحد فور اكزامبل هو احنا عندنا تو اكزامبلز في الاولاني في مونو ديرمال تيراتوما الاكزامبل الاولاني اللي عندكم ده في الكتاب بناين والتاني مالجنا خليك الاولاني سيبت تبص تلاقي جاي لنا عندها انا كنت حكيت عنها من شويه تايروتوكسيكوزس وبعدين تلاقي ده كله طالع من الاوفري تشيل تلاقي تيراتوما 90% منها ثايرويد تيشو يعني مش ميكسد قوي معظمها ثايرويد تيشو فقالوا عشان معظمها حاجه واحده سموها مونو ديرمال تايب وساعتها هذا النوع من التيراتوما يسموها ستروما اوفري اي ستروما بالانجليزي او ستروما بالامريكاني ستروما اوفري اي كلمه ستروما مش ستروما او ستروما يعني ثيرويد باللاتين اوفري اي يعني في الاوفري طبعا دي تيراتوما ايه اللي طبع ثيرويد تشوف في الاوفري دي تيراتوما زي ما بقول مونو ديرمال تايب او متركز عليها في حته واحده اخيرا هو على فكره الايديولوجي بتاع التيومرز اللي عندكم ورا ده مكتوب اللي هو صفحه فاضي حته صغيره ونخلص التيومرز وحته هايفه قوي ومعظمها للاورال اكزام رابع حاجه في الميسلينيوس تيومرز اللي اسمها امبريونيك تيومر بس هتعرف معنى كلمه امبريونيك تيومر هي هايفه قوي وهخليك تذاكر فيها تقرير الاثنين بالعدد طبعا في المجموعة الميثيلينيس امبريونيك تيومر هي دي انا بس هفكرك بلحظة بالامبريو اللي انا كنت بتكلم عنه من لحظة كده كان عبارة عن زيجوت فيرتيلايز اوفر وبعدين الزيجوت ده بقى مونيولا اللي هم التوتي بوتن سيل 8 وبعدين 16 وبعدين دول تحولوا الى امبريونيك سيلز اللي هم الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم وبعدين بدات الاورجنايزرز تقول للحاجات دي يعملوا لي الاورجنز اتعمل لي برين وسباينال كورد، اتعمل لي سكين، اتعمل لي كيدني، اتعمل لي ليفر الى اخره. مين اللي عمل هذه الاورجان؟ الامبريونيك سيلز دول، لا الاكسوديرما او الميزوديرما او الاندوديرما. سؤال بقى، هل لما الانسان اتولد خلاص هو الاورجان صارت بتطلع عشان الميكانيزم ده كاركترتوه، بنتكلم على بني ادم طبيعي خلاص الكاركترتوه انتهينا منه، هل بتكون الامبريونيك سيلز دي اللي عملت البرين والليبر والكيدني الى اخره تكون اختفت بالكامل؟ الاجابه وي ار اول بورن، كلنا وي ار اول بورن ويز ريمننتس اوف امبريونيك سيلز. تلاقي الليبر بتاعك حلو جدا طبيعي، ادي اللوبيول ده ايه، بس الحته من الحتت وانت لسه موجود فيه بقايا امبريونيك سيلز فين؟ في الليبر والكيدني والريتنا والسبين واي حاجه. تتولد حضرتك طبيعي، طب مصير دول ايه؟ بيكونتينيو ديفرنشيشن، يفضل يعمل لك ليبر تيشو لغايه اللي كان سنه اربع سنين وبعد كده يختفي. اذا عكس ما هو متخيل، نحن نولد وعمليه تحول الامبريونيك سيلز انتو ادلت سيلز يستمر بعد الولاده لغايه ماكسيمم ايه 4 years. اذا بعد 4 سنين الخلايا دي تختفي، طب افرض قبل ما تختفي طلع منها ورم، اسميه ايه؟ امبريونيك تيومر. يبقى الامبريونيك تيومر زي بشرط امبريو، هي طالعه في عيل من بقايا امبريونيك سيلز وغالبا بتبقى مليئه. دلوقتي هسألك سؤال، ما الفرق بين التيراتوما وبين الامبريونيك تيومر؟ التيراتوما طالعه من ام هذه السيل، طالعه من توتي بوتن سيل، فبتبقى تيومر فيها اكتو واندو وميز، لكن دي طالعه من اكتو او اندو او ميز، طالعه من اكتوديرم او اندوديرم او ميزوديرم. وده عرفنا بس 3 4 اكزامبلز اللي هكتبهم، مثلا في الكيدني واحده اسمها نيفرو بلاستوما، في الليفر واحده اسمها هيباتو بلاستوما، في السي ان اس واحده اسمها نيورو بلاستوما، كلهم اسمهم بلاستوما لانهم اماتور او امبريونيكس. نمره 5 في الميسيلينياس جروب، واخيرا لان في بعديها حاجه اسمها كوريستوما هتشيلوها. نمره 5 عندي الهامرتوما. هذا الاسم ليس جديدا عندنا، فلا بد انك انت تبقى عارف تعريفه. الهامرتوما هو اسم استحدث للتعبير عن مجموعه من الاورام اللي مش اورام، اللي احنا قلنا عليها كونجينيتال او ديفلوبمنتال تيومر لايك مال فورميشن، اللي هي بتبقى عباره عن زحمه خلايا ولكن مش تكاثر، والدليل انها مش ورم انها بتستوب عند التيوبر، فهي هتهازر دي كولكت ستراكشرز كده، شويه فيسز زياده انتيمانجوما، شويه ليمفاتكس زياده ليمفانجوما، شويه ميلانوسايت زياده احيانا يعتبروها نيفس، يعتبروها بس تعتبرها في اللاند مثلا فيها هامرتوما، تلاقي شويه البراع على فونتاك كده عاملين كده كالفوعه كونجنتال مالفورميشن يسموها لاند هامرتوما. في اخر المقرر السنه دي هتلاقي مثلا الاعصاب ممكن تكلكع كده حاجه اسمها نيورو فايبروماتوز، فكلها عباره عن كونجنتال تيومر لايك مالفورميشنز مع الاخذ في الاعتبار رغم انها مش تيومر يت، بعضهم اسبريكانس يعني رغم انها مش اورام لكن بعضهم ممكن يطلع منه سرطان، فور اكزامبل دي بقى احنا مش قلنا الحسنات دي ممكن تقلب بالجنم كده. المرة الجاية اللي هي يوم الخميس او الثلاث لابد ان وكل واحد ياك عامل حسابه ان دي قضية حياته. معناها مخبطة في الدم بتاعنا، واول الموضوعات اللي هناخدها النهاردة موضوع مهم للغاية اللي هو موضوع الثرومبوزس او الجلطة، وموضوع الثرومبوزس او الجلطة محتاجين نتكلم فيه عن خمس نقط. النقطة الأولى definition، يعني ايه جلطة؟ يعني ايه ترومبوس؟ النقطة الثانية etiology، سبب الجلطات. النقطة الثالثة الميكانيزم اللي بيحصل بيها الترومبوز. النقطة الرابعة classification بتاعة الترومباي. والنقطة الأخيرة fate and complications. فتعالوا كده نفيل in the space وان في ورقه بتوزعها خدتوها ولا لا؟ لا اللي هي الورقه دي اللي هي بدل صفحه 77 78 79 خدتها؟ فلو بدانا موضوع الترومبوز او الجلطه اول حاجه هناخدها في الترومبوز هي الديفينيشن بتاعها، يعني ايه كلمه جلطه، مع التفرقه بشكل مهم جدا ان في اللغه العربيه كلمه ترومبوز وكلمه كلوتنج كلاهما بمعنى تجلط، لكن علميا الترومبس totally different عن الكوفت. فتعالوا كده نشوف الجلطة تعرفها ايه وتتكون ازاي. كل واحد يفتح ودانه معايا. لو تخيلت ان ده blood vessel كده وهنشوف الجلطة بتتكون ازاي. انتوا عارفين الدم بيبقى فيه ار بيزيد ووايت بلاد سيلز وبليتلت. الجلطة اساسها حاجة تخلي البليتلت تسيب الدم وتنزل على الاندوثيليوم هنا. يعني البليتلت ماشية كده في حاجة كلها تعالي هنا. وانت البليتلت اتجمعت تبدا على طول عمليه جلط. بتعمل حاجه اسمها بليتلت ريليس رياكشن ينتهي بانه يخلي الفايبرينوجين بتاع الدم يتحول لفايبرين. تحويل الفايبرينوجين انتو فايبرين هي دي العمليه اللي بنسميها كلوتينج. لكن الهولنس دي اوف بليتلت اند ذيس كلوت توجذر اسمها ترامبس. يبقى انا قبل ما اشرح اي حاجه في الترامبس عايزك بس تفهم ايه هو الكلوتينج هو فايبرين. انما ايه هي الجلطه هي بليتلت اند فايبر. خلاص يعني مهمة جدا. يعني الكروتينج هو فايبر انما الترومبس هي بليتلت بلس فايبر. اذا الكروت از جزء من الترومبس لكن الترومبس ما هياش جزء من الكروت. يعني اي جلطة لازم فيها كروت لكن الكروت بالمفهوم الصريح بتاعه بيور كروت هو nothing but fiber. دي حتة على الماشي كده. عشان جلطة تتكون العملية لازم تبقى اكتف. واكتف يعني ايه؟ لازم يكون الانسان living عايش الدم بتاعه سيركيليتنج والعملية اكتف. في حاجة بتقول للبليتلتس تعالوا هنا. فما فيش جلطة بتكون في واحد ميت. ما يتكون في الميت دي حاجة اسمها بوست مورتم كلوتينج. يعني الانسان لما بيموت ما فيش حاجة بتلزق البليتلتس تقول لهم تعالوا جمعوا كل البليتلتس تحت. فالدم بيحصل كلوتينج على بعض لكن ما فيش التجميعة دي اللي نسميها ترامبس. اذا لما نتكلم على الترامبس بقى واقول الديفينيشن بتاعها هي عبارة عن ايه؟ هي الفورميشن اوف ا سوليد ماس فروم سيركيليتنج بلاد ايلمنت inside the cardiovascular system في واحد عايش during life. ومينلي consists of a platelet plus fiber. انما عملية بالمناسبة بقى منقوضة كده الكلوتينج عبارة عن ايه؟ transformation of fibrinogen into fiber. طب الحالات اللي بنشوف فيها كلوت هي ايه؟ نمرة واحد قد يكون جزء من جلط ترامبس زي كده خلاص. يبقى ممكن الاقي كلوت ولكن كجزء من ترامبس. او اذا الانسان مات الدم بتاعك ده لما بيحصل له كومبليت ستاجنيشن بيحصل له كلوتينج وده نسميه بوست مورتم كلوت. طبعا هنا ما فيش هيبقى فيه تجميع بليت فده مش غلط. اول ما الانسان يموت يلاقي دمه كله فجلط. او الحاجه الثالثه اللي ممكن تلاقي فيها كلوت لو الانسان اتعور وطلع الار بي سي لو طلع الدم بره الفيسل بيحصل له كلوتينج كجزء من الهيموستاز. يبقى الكلوتينج ممكن تشوفه انسايد او اوت سايد الكارديوفاسكولار سيستم ديورينج لايف اور افتر ديث. لكن ال ترامبس لازم during life ولازم inside the cardiovascular system ولازم فيها بليت. خلاص ادي الفروقات السريعة جدا بين كلمة ترامبس وبين كلمة كلوت. اذا انت ادركت هذا يبقى كل اللي يهمني هنا الديفينيشن. الريماركس اللي تحت الديفينيشن دي كانت سريعة كده لكن اهم حاجة تفهمها هي ان الجلطة اساسها بليتلتس. انما الكلوت البليتلتس صحيح بتلعب دور في الكلوتينج لكن عمرك ما تلاقي فيه تجميع بليتلتس ابدا. تعالى بقى نخش على بعد ما خدنا الديفينيشن بتاع الترومبوزز نقول الايتيولوجي بتاع الترومبوز. الايتيولوجي بتاع الترومبوز ان عندي ثلاث مجموعات كبرى من الاسباب. اول مجموعه دي تشكل 90% من الاسباب اللي اسمها مجموعه الاندوثيليال انجري. والاندوثيليال انجري ده عاوز كل واحد منكم يركز معاه لان ده سبب مهم للغايه. يعني ايه اندوثيليال انجري وازاي الاندوثيليال انجري ده هيعمل ترومبوز؟ تعالى كده بص معايا الرسمه دي. مبدئيا اي بلاد فيسل في الدنيا كده اهو واهو له لايننج اندوثيليوم كده. ادي الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه في الرسمه. واي اندوثيليوم دايما تحتيه كولاجين كده اللي هو في الوول بتاع البلاد في كولاجين كده. وتعالى نشوف لما عملنا اندوثيليال انجري هيحصل ترومبوزس ليه. ركزوا معايا جدا في اللي هقوله حالا. اول ما بشيل الاندوثيليوم انا بعمل حاجتين تخلي الترومبوز يبقى حتمي. حتمي بمعنى الكلمه. الاولى ان انا بعري الكولاجين وبطح الكولاجين زي ما هنعرف حالا في الميكانيزم سيرفس رائع تويتش البليتلتس. لو جات البليتلتس هنا تستيك فيري سيكريت اوف ليتس. ادي واحد يبقى انا لما عريت الكولاجين نتيجه الاندوثيليال انجري بقى عندي سطح ذات كان ستيك فيري فيرملي تو ليتس. الاندوثيليال بيزحلق شويه. الحاجه الثانيه وهي اهم ان مع الاندوثيليال انجري لما بعمل دامج للاندوثيليال سيلز بيريليف ترومبوتيك فاكتور ستيند اهيش ليه باتراك دم خلاص زي حاجه اسمها فاكتور 5 وفاكتور 8 وفاكتور 10 كتير قوي. فبتطلع من هنا ترومبوتيك فاكتور ستيند اهيش ليه. تصور بقى عملت اندوثيليال انجري طلعت فاكتور ستيند اهيش ليه ولما جت الفيتس لقيت مين كولر اللي هو ستيكي جدا للفيتس. فالاندوثيليال انجري ده فاكتور مهم جدا بس عشان يبقى الحقيقه كامله لازم اقول حاجه ان مع ريليس اوف ترومبوتيك فاكتورز ات ذا سيم تايم بيحصل ريليس اوف انتي ترومبوتيك فاكتورز. اذا اي واحد عنده عرضه انه يكون جلطه واي واحد عنده عرضه ان الجلطه تتكون ممكن تدوب ده باي ذا واي يعني بيطلع ترومبوتيك اند انتي ترومبوتيك فمش هتتكون الجلطه الا لو الترومبوتيك فاكتورز ديفنتلي اوفر كام غلبت الانتي ترومبوتيك فاكتورز. طب مين بقى اللي يعمل لي اندوثيليال انجري؟ خلاص عرفنا ليه الاندوثيليال انجري بيعمل ترومبوزز لانه بيعري الكولاجين وبيطلع ترومبوتيك فاكتور. طب مين اللي يعمل اندوثيليال انجري؟ حاجات كتيره جدا منها تصلب الشرايين الاثيروسكليروزس منها التروماتيك انجري اوف فيسلز حادثه العربيه راح جايه خبطات يحصل لك على طول انجري في الارتري والفين يحصل لك جلطه في الارتري والفين ثاني يوم يحصل لك جانجر غيريه وتفرك ريتك عشان الترومبوز او الالتهابات انفلاميشن ممكن الارتري يلتهب زي في الناس اللي بتدخن ارترايتس الفين يلتهب فليبايتس زي في الناس اللي عندها اي التهاب في دراعها اسس سيروات ممكن الفين يلتهب فليبايتس ايفن الاندوكارديوم بتاع الهارت ممكن يلتهب والاندوكارديوم ده كله اندوثيليا واحسن جلطه في الارض حاجه اسمها اندوكاردايتس زي في الحمى الروماتيزميه مثلا. فانفلاميشن ويذر ان ارتري فين اور ان ذا هارت اي السبب الاولاني من اسباب الترومبوزز اللي اسمه اندوثيليال انجري. السبب الثاني ده بالمناسبة مسؤول عن 90% من الجلطات. السبب التاني ده مسؤول عن 9%. حاجة اسمها changes في blood flow على هيئة ما يسمى بالstages or turbulence of blood. يعني ايه stages ويعني ايه turbulence of blood. الstages والturbulence of blood الناس اللي خدوش الورقة دي بدل اول ده جرافيك 87 ده يأتي في النكست الأهمية يعني ايه ستيزز ويعني ايه تيربلنس. ركزوا معي نبدأ أولا بالستيزز اللي هو معنى كلمة ستيزز يعني الدم يبطأ يبقى بطيء جدا. وتعالى نشوف الستيزز ليه بيعمل ترومبوز. ادي كده بلاد فيسل و ادي هنا الاندوثيليوم بتاعته اهي ناحيه دي كده. مجرد ان الدم يبطئ مجرد ستيز حتى لو مفيش اندوثيليال انجري احيانا يعمل ترومبوز. واي للاسباب الاتيه. اولا السبب الاولاني هو الدم بتعطيه من البليتس والبلاتز ماشيين فيه في الاكزيال ستريم هنا مين بلاتو. لما الدم يبطئ جدا ممكن الحاجات دي بالجرافيتي تسحب. فاول حاجه في الستيز انه بيالاو ديفيشن اوف ذا بليتس من الاكزيال ستريم يخليها تسقط. وهي صحيح الاندوثيليا سطح مش ستيكي قوي زي الكولاجين لكن برضه ممكن تلزع عليه. الفاكتور الثاني في الاستيزز اللي يساعد عمليه الترومبوز غير انه بيالاو ذا بليتس تو ديفيت تعطيني الدم بتاع كل الناس اللي قاعده دي زي ما في في ناتشرال فينا كلنا حاجه اسمها ناتشرال انتي كواجولنت. اكتر اورجان بيصنعها هو الليفر. الليفر هنا بيصنع الانتي كواجولنت كل شويه كده يصنعها شويه يروحوا ماشيين في الدم وبعدين يصنع شويه يروحوا ماشيين في الدم. لو الدم بطيء جدا خلاص يبقى مش دامج بس بيساعد على ان البليت تسقط بيأخر وصول مين الناتشرال كانتي كواجولنت يبقى بيعمل ريتارديشن اوف ذا انفلو اوف ذا انتي كواجولنت يبقى بخلي دول يسقطوا وباخر وصول الحاجات اللي تفكهم من بعض. النقطه الثالثه في الستيز اللي وي هاف تو منشن يا ترى الستيز يبقى فاكتور اهم في البينز ولا في الارتريز ديفنتلي في البينز. واي؟ لان هو اصلا البينز الدم فيها بطيء فمش مستحمل ها. فلو عملت ستيزس في البيز على طول البليتس تسقط لكن الارض الدم فيهم سريع جدا فالستيزس غالبا مش هيوصلوا لدرجه ان البليتس تسقط. فالستيزس از ميلي ان امبورتنت فاكتور ان بينز ذان ان ارض. النقطه الرابعه في عمليه الستيزس ايه بقى اللي يعمل ستيزس؟ يبقى احنا قلنا هو ليه بيثبت البروبوزل بيالاو البليتس انها تقع ولانه ريتارد الانفلو اوف الانتي كوجولانتس وهو اهم في الفيز عن الارض. طب ايه اللي يعمل ستيزس؟ حاجتين او حاجات كتير قوي اشهرها الفاريكوز فين، حد يعرف ايه الفاريكوز فين؟ ده فيز واسعه جدا فده اللي بيشيل الراحه. والحاجه الثانيه في حاجه اسمها هايبر فيسكوسيتي او ضباب، بعض الناس دمهم لزج ولزوجه الدم هنا بتبقى فور اكزامبل مثلا واحد عنده بولي سايتيميا بدمه ايه لزج يبقى هيمشي ايه بالراحه. تعال بقى نقول اي ستيزس، تعال نقول نوت استيربلنس. يمكن تربلنس بالعربي هي عشوائية حركة الدم. يعني ايه عشوائية الحركة؟ هو الدم نورمالي الفلو بتاعه is unidirectional باتجاه واحد. مثلا تعالى تخيل معاك ان ده مثلا left atrium مثلا كده وده left ventricle، ده بس نص الهارت وهنا في valve، ادي الاتريوم اهو وادي الventricle. المفروض ان الدم في الهارت مثلا في اتجاه واحد من الاتريوم للventricle. هل الدم بيتجه الى الويل بتاع الاتريال او الويل؟ لا، هو لازم الدايركشن ده بس كده. احيانا واحد يحصل له حاجه اسمها مثلا اتريال فايبريليشن، بدل ما الاتريال كان بيكونتراكت كده والدم يبقى يوني دايركشن كده يحصل اتريال فايبريليشن فيحصل شيكينج اوف بلاد ارتعاش، فالدم يقعد ينحرف في جميع الاتجاهات. خلاص التربلنس دايما حاجتين مع بعض. الاولى لما اقول لك الاتريوم كان بيكونتراكت كده ذاتي اقول لك ايه بيعمل فايبريليشن، لو اقول لك اليومن اوف ذا اتريوم في حاله الفايبريليشن الدم سريع ولا بطيء؟ بطيء ستيزس. فالتربلنس دايما معاه ستيزس. ان اديشن تو ستيزس في ايه؟ في حاجه اسمها ايدي كارنس، ات از اكومبانيد باي ايدي كارنس. ايه ايدي كارنس؟ انحراف التيار. تبص تلاقي الدم بيتحرك كده وكده وكده وكده فبيخبط في الاندوثيليوم فبيعمل اندوثيليال انجري. يبقى التربلنس حاجتين مع بعض، ستيزس بلس ايدي كارنس تعمل مين؟ اندوثيليال انجري، فبالتالي يعمل ثرومبوز. يا اخي انت ليه بتحاول توهم نفسك بحاجات؟ هو فعلا الفايبريليشن بيؤدي الى هذا، ليه بتحاول تكذبني انا؟ واخد بالك العلماء قالوا كده هتيجي انت تكذبهم؟ خلاص يعني ما تحاولش توهم نفسك. الفايبريليشن مجرد ان يعمل كده ده ايه؟ يخلي الحاجات تخبط. خلاص يعني ما تحاولش تطلع لنفسك حاجه تخليك ايه ما تفهمش. اوكي اصل في عقليه كده واحد ايه سوري مش قصدي عليك يستغرب هي انا ما طيب الفايبريليشن ديفينتلي از ا كوز اوف ايدي كارنتس. طبعا تعال بقى نقول التربلنس مين يعمله غير الاتريال فايبريليشن؟ الاتريال فايبريليشن ادي واحد. الحاجه الثانيه اللي تعمل اتريال فايبريليشن نمبر 2، عندنا حاجة اسمها arterial aneurysm. ولو بصينا على الانيوريزم ازاي يحصل في تيربلنس، تعالى بص معايا تخيل المنظر كده، ادي artery وبعدين في انتفاخ بهذا الشكل. تعالى نشوف هيحصل تيربلنس ازاي. الدم ماشي كده المفروض اتجاهه كده، فجأة بيضطر ينحرف هنا فبيخش هنا بالظبط. انتوا عارفين نظرية الدوامات بتاعة البحار بتاعة العجم هي كده. لما ينحرف يحصل لك هنا دوامه كده فتقعد تخبط في كل حته، بالاضافه لان الدم هنا غرفه واسعه يبقى ايه. فعشان كده الانيوريزم ده من الاسباب الرائعه للجلطات. يبقى اول واحد في التربلس كان مين؟ الاتريال فايبريليشن. تاني واحد مين؟ اللي هو الانيوريزم. دوامه هنا تلاقي على طول الدم داخل غلط الدوامه وقعد يخبط هنا وهنا وهنا بالاضافه لانه غلط فهنا داير ثرومبوز. تالت سبب من اسباب التربلس غير الاتريال فايبريليشن وغير الانيوريزم، تالت سبب فاسكولار كومبريشن. ادي فين كده اهو وعندك مثلا ورم تيومر خلاص من بره كده ورم ضاغط على الفين، ادي الدم يجي ماشي كده يلاقي السكه هنا مسدوده يضطر ينحرف هنا، وطبعا هنا يبقى في تيارات بقى ملخبطه جدا معكره عبال ما يطلع تاني كده. فالحته دي فيها تخبيط وفيها تربلنس تعمل على طول مين؟ ترومبوز. دي تيومر كومبريسنج عامله كومبريشن للفين، فالدم يجي ماشي كده يلاقي السكه هنا مسدوده يضطر ينحرف كده، فهنا في الحته دي يبقى في تربلنس. كل دي اسباب للتربلنس وتؤدي الى الترومبوز. اخر الفاكتورز اللي بتعمل جلطات هي ما يسمى، خدوا بالكم من التسميه دي، اسمها هايبر كوأجيولابيلتي اوف بلاد وليست هايبر فيسكوس. الهايبر فيسكوس دي سبب من اسباب الستيزز، الهايبر كوأجيولابيلتي حاجه ثانيه خالص. في بعض الناس دمهم معروف عنه كده دمهم بيقول يا ثرومبوز، دي حاله اسمها هايبر كوأجيولابيلتي، يعني الدم متلصق مستني هفو عشان يعمل جلطة. عنده هايبر كواجيولابيليتي. مين الناس دول؟ يا اما الناس دول عندهم مرض وراثي انهيرتد ودي بتبقى اوتر معروف، تلاقي الابن كده وامه كده وجدته كده وخالته كده، اوتر عندهم ناتشرال لاك او انهيرتد لاك اوف ناتشرال ايه مين يعرف انتي كوجولابيليتي طبعا. وهو الانازع عندي بقى مثلا عندي منهم يجي 30 واحد في الدم، حاجه اسمها بروتين سي مهم قوي، حاجه اسمها بروتين اس، حاجه اسمها انتي ترومبين ده كتير قوي. ف في بعض الناس بتولد عندهم ناتشرال لاك مثلا اوف بروتين سي، وانا بقول يمكن بروتين سي لان انا لسه شايف حاله كده واحده كانت كل سنه يطلع لها جلطتين في الرجل دي، وبعدين تخف منهم بعدها بكام شهر يطلع جلطه في الرجل الثانيه، وقعد داخل السبع دقائق لغايه لما بقى في جهاز حديث بيحل حياتي كويس قوي، فطلع عندها بروتين سي ناقص. الشيء الظريف ان هي شي تولد اس ذات هير ماذر كانت كده، مامتها كانت كده، وان جدتها كانت كده، ان هير جراند ماذر دايت اوف جلطه في جسمها ادت الى حاجه اسمها امبوليزم في مخها. فالناتشرال انهيرتنس او الانهيرتنس اوف ديفيشنسي اوف ناتشرال انتي كوجولانس ده مهم جدا، يخلي الدم هايبر كوجولانس. او الكود دي اكواير يعني ايه؟ حضرتك ما انتش وارثها ولا حاجه لكن جات لك اكواير. والاكواير الانداد معروفه 100%، لكن الميكانيزم ايه ما احناش عارفين. مثلا وجدنا ان الجماعه الاوبيز اللي عندهم هايبر لايبيميا زياده في الليبيد في الدم عندهم هاي هايبر كوجولابيليتي، يبقى انا السبب معروف ولا الميكانيزم ايه؟ مش عارف. الناس اللي بتاخد الاورال كونتراسيبتيف حبوب منع الحمل دمهم فيري هايبر كوجولابيل، ولذلك احدى خطورات ومشاكل حبوب منع الحمل الجرثومه معروف. الناس اللي عندهم هارت فيلير ومرض في القلب ايضا دمهم بيبقى هايبر كوجولابيل. الناس اللي عندهم سرطان خصوصا السرطان الديسيمينيتد المنتشر، هو بقى كل دول دمهم ايه؟ عرضه انه يعمل الجرثومه. السبب ديفنت معروف لكن الميكانيزم از